بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مع الإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. أسأل الله تعالى لي ولهم التوفيق، وأبتدئ هذا اللقاء قبل الإجابة على الأسئلة بكلمة مختصرة لعل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. فأقول وبالله العون، ها نحن أيها الإخوة نقف على أعتاب عشر مباركة، هي العشر الأخيرة من رمضان، بعد أن كنا بالأمس ننتظر قدوم هذا الشهر، ها نحن قد ودعنا أكثر من نصفه ونستقبل بعد أيام قلائل هذه العشر المباركة التي هي مسك الختام، وأيامها أفضل أيام الشهر، ولياليها أفضل أيام العام. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيهما أفضل أيام عشر ذي الحجة أم أيام عشر رمضان الأخيرة، فأجاب رحمه الله بأن أيام عشر رمضان الأولى بأن أيام عشر ذي الحجة الأولى أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة، وأن ليالي عشر رمضان الأخيرة أفضل من أيام من ليالي عشر ذي الحجة. فليالي رمضان الأخيرة هي أفضل أيام العام، هي أفضل ليالي العام، وأيام عشر ذي الحجة الأول أفضل أيام العام. فنحن نستقبل هذه الأيام، وينبغي علينا أن يكون اجتهادنا في ذلك أكثر من اجتهادنا في العشر التي مضت والتي قبلها. في العشر التي مضت وهذه العشر التي سنودعها بعد أيام، فأقول علينا أن نحرص كل الحرص على هذه الأيام وهذه الليالي، وألا نفرط فيها، وألا نغفل عنها، وألا نكون من المحرومين من خيرها. فالمحروم من حرم هذه الأيام وهذه الليالي، ونستعيذ بالله أن تمر علينا هذه المواسم المباركة وساعات النفحات ثم لا نزداد هدى وقربا من الله جل وعلا. ولقد ضرب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التعبد خلال هذه العشر، حيث كان يعتكف فيها ويقوم ليلها ويبيت متحريا لأعظم ليلة تنتظر، وهي ليلة القدر. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. زاد مسلم: وشد مئزره، وذلك كناية عن إقباله صلى الله عليه وسلم على العبادة وانشغاله بها، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه كان يجتهد اجتهادا عظيما في هذه العشر. وهذا الذي ينبغي علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، وألا تفوت علينا هذه العشر في غفلة وتضييع، فنندم ولا ساعة مندم. ولا شك أنه لا يحرص على هذه الليالي إلا من عرف فضلها، لا يحرص عليها إلا من عرف فضلها وقدرها عند الله جل وعلا، وطمع فيما عند الله من الأجر العظيم، وحرص كل الحرص على ألا تفوت هذه الليلة، أعني ليلة القدر. ولا شك أن قيام الليل من أعظم الطاعات وأجلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم يصلي من الليل. والله تعالى قد أثنى على الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فقيام الليل شأنه عظيم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على القيام في هذه العشر، ويحث على اغتنامها، على اغتنام هذه الليالي، أعني ليالي العشر الأخيرة من رمضان. ولا شك أن قيام الليل من أعظم أسباب دخول الجنة. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاءه، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. فلنحرص على هذه الليالي، ولنحرص على صلاة التراويح مع الإمام وصلاة التهجد بعد ذلك في هذه العشر، لنشهد هذه الصلاة مع الإمام حتى ينتهي من وترها، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن حرص على هذه الصلاة فهو دليل على حبه لفعل الطاعة، ودليل على تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي بسلف هذه الأمة الصالحين. وإن عاد الإنسان إلى بيته بعد أن أدى التراويح والتهجد وأدرك قبيل الفجر وقتا يقرأ فيه القرآن ويصلي ويدعو الله عز وجل ويستغفر، فذاك خير عظيم. وهذه الليالي ينبغي أن يحرص عليها المسلم حرصا عظيما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من فرط فيها سيندم ولا ينفعه إذا فارق الدنيا هذا الندم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ووالدينا ومن نحب ممن حرص على هذه الليالي بإحيائها بالقيام والذكر والتعبد لله، ووفقنا الله وإياكم لإدراك ليلة القدر التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائمين والمتعبدين في مثل هذه الليالي. كما أسأله جل وعلا أن يختم لنا هذا الشهر برضوانه والعتق من النار، وأسأله جل وعلا أن يغفر لي ولكم ولوالدينا وللمسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. كما أسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم ويجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ونكمل الأسئلة التي قد أجبت عليها في الدرس بالبارحة، في درس البارحة نكمل، فقد أجبت على 4 أسئلة تقريبا، ووقفت عند السؤال الرابع، وهو: ما هو الراجح في عدد صلاة التراويح؟ تقريبا هكذا السؤال: ما هو الراجح في عدد ركعات التراويح؟ قد أجبت بالأمس إجابة مختصرة، وهنا أنقل فتوى للجنة الدائمة جوابا على سؤال وجه إليهم عن صلاة التراويح، وأن هناك من يعترض على من يصليها 20 ركعة، فكان الجواب: صلاة التراويح 11 أو 13 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة أفضل. يعني صلاتها 11 ركعة أو 13 ركعة أفضل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلاها 20 أو أكثر فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قالوا: فلم يحدد صلوات الله وسلامه عليه ركعات محدودة، ولأن عمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم

أما من لا يأكل الطعام فالراجح والله أعلم أنه لا يجزئ الدفع إليه، وإن كان قد قال بعض العلماء بالجواز. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني الرابع، أي من الشروط في الكفارة، أن يكونوا قد أكلوا الطعام، فإن كان طفلا لم يطعم لم يجز الدفع إليه، في ظاهر كلام الخرقي وقول القاضي، وهو ظاهر قول مالك، فإنه قال يجوز الدفع إلى الفطيم، وهو إحدى الروايتين عند أحمد. انتهى كلامه رحمه الله. وقال النووي في المجموع: ويجوز الدفع إلى الكبار من المساكين وإلى الصغار منهم، ولكن يدفع مال الصغير إلى وليه، فإن دفع إلى الصغير لم يجزه لأنه ليس من أهل القبض، والله تعالى أعلم. المهم أنه يجوز إذا كان ممن يطعم، فيجوز إعطاؤه، فيجوز أن تدفع الكفارة لوليه، والله تعالى أعلم. السؤال بعد ذلك: عندي، يقول عندي كفارة، فهل يجوز إطعام المساكين بتقديم وجبة فطور صباحي مع العلم أنها مشبعة؟ وما ضابط الإطعام المجزئ في الكفارة؟ وهل الصبي الذي لم يبلغ الحلم يجوز عده من العشرة الذين يطعمون في الكفارة؟ أما الأخير فقد أجبنا عليه، وأن ذلك يجزئ إذا كان ممن يطعم. وأما الكفارة، كفارة طعام المساكين، وأما كفارة إطعام عشرة مساكين أو إطعام المساكين، فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإطعام له كيفيتان، الأولى أن يصنع طعاما يكفي عشرة مساكين غداء أو عشاء، ثم يدعوهم، وذلك لأن الله تعالى أطلق فقال إطعام عشرة مساكين. فإذا صنع طعاما وتغدوا أو تعشوا فقد أطعمهم. الثانية التقدير، وقد قدرناه، يقول الشيخ، وقد قدرناه بنحو كيلو من الأرز لكل واحد، فيكون عشرة كيلوات للجميع. ويحسن في هذا الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه ليتم الإطعام، لأن الله تعالى يقول إطعام عشرة مساكين، فما دام هؤلاء مساكين فيجوز دفعها لهم. أقول فما دام، هذا من كلامي، فما دام هؤلاء مساكين فيجوز دفعها لهم، لكن كونه فطورا قد يكون في ذلك يعني لا يكون الإطعام تاما، فإن كان قد أعطاهم في الفطور رزا أو برا أو تمرا ونحو ذلك مما يشبعهم فإنه يجزئه ذلك. أما أن يعطيهم ما ليس بطعام معهود في البلد، يعني ليس بقوت لأهل البلد، فلا أرى. ولهذا ذكر أكثر العلماء أو الذين تكلموا عن مسألة الإطعام يقولون يغديهم ويعشيهم أو يعشيهم، لأن هذا غالبا ما يكون فيه الأرز وهو القوت أو هو المعهود قوتا في غالب البلدان الإسلامية. السؤال: أو قبل أن ندخل في ذلك السؤال، في السؤال الذي يليه أقول: بعض أهل العلم يرى أن يكون الإطعام نصف صاع وهو كيلو ونصف تقريبا، ولعل هذا أحوط بأن يكون كيلو ونصف، فإذا كانوا عشرة فإنه يعطيهم 15 كيلو. والله تعالى أعلم. تقول السائلة: إن الحيض دائما في كل شهر 5 أيام، ولكن هذا الشهر زاد ووصل إلى 7 أيام، في اليوم 6 و7 قد صامت علما بأن الأخت تعاني من مرض الأكياس في الرحم، وقالت لها الدكتورة قد ينزل عليك دم، هل يعتبر دم حيض أو دم استحاضة؟ وهل تكمل صيامها أو تترك الصيام؟ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كانت المرأة تحيض 10 أيام وهذه عادتها، ومرة زاد الدم عن 7 أيام واستمر معها أكثر من ذلك، فهل تصلي أم لا، علما أن عادتها 10 أيام؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا زاد دم الحيض عن العادة فإن القول الراجح أنها تبقى ما دام الدم على حاله حتى تطهر، وإن زاد على العادة قال فإن القول الراجح أنها تبقى ما دام الدم على حاله حتى تطهر وإن زاد على العادة. فإن كانت عادتها 7 أيام واستمر الدم إلى 10 فإن ذلك كله حيض، كما أنه لو نقصت أيام دمها عن عادتها فإنها تغتسل وتصلي. فإذا كانت عادتها 10 أيام مثلا ثم طهرت 7 أيام فإن الواجب عليها أن تغتسل وتصلي، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجد الحيض ثبتت أحكامه، ومتى عدم انتفت أحكامه. قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى فهو حيض. انتهى كلامه رحمه الله. فالظاهر أن هذه المرأة أن هذا الدم استمر معها ووصل إلى 7 أيام، ولعل صفاته صفات دم الحيض. فيعتبر هذا حيضا. والله تعالى أعلم. سؤال: ما حكم تشغيل القرآن عبر مكبرات الصوت الخارجي في المسجد قبيل المغرب بنصف ساعة في رمضان وأثناء صلاة التراويح وقبيل صلاة الجمعة؟ أقول: هذا لا أعلم له أصلا، فهو غير مشروع، هو أقرب، والله أعلم، أقرب للبدعة. السؤال قبل الأخير يقول: هذا إمام مسجد يقول أنه يصلي بالناس صلاة التراويح، ولكن يطلب منه المصلون الدعاء في الوتر وفي ختم القرآن، فما حكم عملي هذا وما نصيحتكم حتى لا يكون شقاق داخل المسجد؟ أقول: الجواب، أما كونه يدعو

فإذا رأت طهرا واضحا فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاد الدم فإنها تجلس حتى ينقطع الدم بذهاب أيام العادة إن كانت لها عادة. ولو زادت الأيام فلا يضر، لأن العادة تزيد وتنقص فلا تعجل، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.